لكن من دون خلوة، ينظرها من دون بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلا ما يدعو إلى نكاح فليفعل. حديث جابر: إذا فانظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى حصول المطلوب. وفي هذا من الفوائد بيان حاجة المسلم في أول الإسلام وما يرى له من الحاجة والفقر، وأن هذا الرجل لم يستطع غير إزاله، يدل على أنه أصابه في المدينة شدة عظيمة وحاجة. وفيه جواز تزويج بالقرآن لمن فقد المال، ولبس أن يزوج أن يعلمها ما تيسر من القرآن، كما في رواية أخرى: فعلمها من القرآن. يعني إذا زوجها لا يعلمها سورة أو سورتين أو جزءا أو جزئين أو ما أشبه ذلك فلا بأس من عدم المال. نعم. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا، هل يعرض لخطبتها أم يسرح العدة؟ إذا كانت طلاقا بائنا لا معنى أن يصرح لها، لأن حينا، لكن لا أن يكون تعليم، لأنها ما هو وقت نكاح مع ذات العدة العموم، لأنها لا تزال في وقت يحرم به النكاح. هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟ شو مستحب؟ مستحب النظر المخطوبة، يعني الأمر به. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. لا، الواجب عند عزل المال، يعني الرسول أمر بالمال أول، قال ولو خاتم الهدي، ولو رضي الأول من شيء من المال ولو قليل، قال الرسول قال التمس ولو خاتم الهدي. نعم. نعم. قبل خطبة ينظر أول فإن ناسبته خطب وإلا ترك. نعم. هذه من تعريض ما قال على أولي الزواج، هذا من باب التعريض، مثلك يرغب فيه، مثلك ينبغي يرغب فيه، مثلك ينبغي أن يخطب، وهو يخطب الآن. نعم. يصوم عند ما ينظر الوجه واليدين، وبعضهم إلى ما ظهر، ما يظهر منها غالبا، ولا حرج لو رأى الشعر، لا، لأن هذا يظهر منها غالبا في بيتها، ويرغب فيها أيضا شعر جيد يرغب فيها، لا حرج، الصواب أن ينظر وجهها ويديها وقدميها وشعرها، لأن الشعر يظهر. باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيامى منكم. وهذا كله خطاب الأولياء، فدل على لا بد من الولي. ولهذا في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها. الثاني. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحمد لله الذي شرع الإنفال ما فيه صيانة أنسابهم وصيانة نسائهم، حرم الله هذه الأنكحة إلا ما كان من طريق الشرع، من طريق الولي والإذن الشهود، حتى لا تقع الفواحش والمنكرات واشتباه الأنساب. نعم، هذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده. نعم. عند الحاجة تزوج نفسها، إذا ما تيسر لها ولي تزوج نفسها، هذا هو الصواب. أو إذا كان عندهم مركز إسلامي أو جماعة إسلامية فمن الأحسن أن يتولى ذلك كما يتولاه القاضي، إذا تيسر مركز إسلامي أو جماعة لهم رئيس كن يتولوا ذلك أولى وأثبت وأسلم. عند عدم الأولى لا حرج على الطريق بحضرة شاهدين برضاها. إذا تزوجت المرأة بدون ولي بارك الله فيكم، هل يبطل النكاح؟ إذا كان يوجد ولي نعم، ولا مستأذن ولا موكل يبطل النكاح، لا نكاح إلا بولد. نعم. لا الكافر لا ما له ولاية، لكن إذا كان ولا بد وهي ما لها ولي يكون يتولاه حتى لا تقع في الزه أنسب، يتولاه ويبقى زوج نفسها في الحقيقة، لكن كونها شاوره حتى لا يقع فتنة بينه وبين الزوج وحتى لا يقع شرا بينه أنسب للضرورة، وإلا هو ليس وليا شرعيا. نعم نعم. ايش ايش ما فهمت كلامه؟ ايش كلام رفع صوته؟ ولي زوجها ولو الصواب يزوجها ولو كان غير عدل لا يزوج نفسها، لكن اذا وجد الزوج الولي العدل هو اولى من غيره، والصواب انه لا تشترط العدل في الولي لان الغيره موجوده، زوجها وليها ابوها او الاقرب فالاقرب وان كان فيه نقص العداله لا زوج نفسها. نعم. وان كانت البدعه الشركيه يا شيخ؟ لا الكافر ما له ولايه. نعم. نعم لا بد منه. نعم نعم نعم. إذا كانت بنت تسع فأكثر، إذا كانت بنت تسع فأكثر، أما ما دون التسع فلأبيها يزوجها، إذا كانت دون التسع كما زوج النبي عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع ولم يستأذنها، لأنها لا رأي لها ما دون دون التسع، فلأبيها خاصة أن يزوجها دون التسع، أما غير الأب لا، لا يزوج إلا بإذن بعدما تكون بنت تسع فأكثر، وإذن الصغيرة سكوتها، البكر إذنها سكوتها. نعم. سمعنا في بعض من بعض كتب الفقه يقولون أن الأب يرغب رأى في مصلحة ابنه أو بنته على الزواج. لا ما ليس لا ليس بصواب، لا يجبر الولد ولا ابن على، أما إذا كان صغير دون التسع ودون التسع لا هو يزوجها

وش قال الشاعر؟ العين يحسر أحمد هو ابن أبي عمرو هو النيسابوري قاضيها يكنى أبا علي وقد مر في الحج وهو يروي عن أبيه أبي عمرو اسمه حفص بن عبد الله بن اسمه راشد حفص حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو من أفراده. طيب شو التقريب؟ أحمد بن النيسابوري؟ نعم تقريب نعم نعم. باب إذا كان الولي هو الخاطب. مرحبا سب اللهم صل على نعم نعم نعم مو بخاص بالأب حتى الأخ والعم لا بأس مو بخاص بالأب نعم أحسن الله إليك نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قال هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا. هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. في هذا يشير إلى خلاف الولي والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا بد من الولي ولا الزوج ولا السهل إلا عند الضرورة وعدم وجود الولي وعدم وجود السلطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. حديث الآخر لا تزوج امرأة نفسها ولا تزوج غيرها. الصواب أنه لا بد من الولي وهو أقرب الناس إليها أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق وهكذا على ترتيب الميراث. إلا إذا لم يتيسر أحد فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن لم يكن هناك سلطان هذا حينئذ هو محل تزويج نفسه. وأما قصة واهبة فالنبي صلى الله عليه وسلم الله أباح له الموهوبة خاصة به عليه الصلاة والسلام وكونه زوجها لعله لا ولي لها. هو السلطان هو ولي الأمر زوجها لأنه لا ولي لها. محمول على هذا أنها لا ولي لها فلهذا زوجها عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أنه لا بد من مال عند قدرة لأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم. ولهذا قال ولو خاتم من حديد. فلما لم يجد زوجه إياها بآيات بشيء من القرآن يعلمها إياها. في الأفضل الآخر ما يسورة فعددها فلا تقرأ هنا الرقل قال فعلمها من القرآن. يزوجها على أن يعلمها سورا من القرآن، هذا يدل على أنه لا بأس عند العجز عن المال يزوج بتعليمها شيء من القرآن أو من العلم النافع. وفيه من الفوائد لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا بأس بالخاتم من الحديد للمرأة والرجل. وأما الحالية فيها النهي عن الخاتم وأن حلية أهل النار، هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. الله، إذا كان وليه والخاطب، نعم، إذا كان وليه والخاطب يتولى طرفي العقد، نعم. وفيه النهي عن ظلم اليتامى، وأنه لا يجوز ظلم اليتيمات، بل يجب على وليهن تزويجهن. بعض الناس قد يظلمها لأجل مالها لعلها تموت فيرثها فيتأخر عن زواجها عن تزويجها، وهذا من الظلم، بل يجب أن يزوجها متى خطبها الكفؤ، وليس له أن يحبسها، فإذا رغب فيها ورغبت فيه فلا بأس أن يزوجها ويتولى طرف العقد. نعم نعم، الأمر فيه واسع محتمل، الأقرب فيه والله أعلم أنه مباح لأن رسول الله بشه وتركه. أحسن الله إليك، إذا لم يكن لها ولي أصلا ولا حاكم هنا، نعم، أقول إذا لم يكن له ولي ولا حاكم زوج نفسه، وإن تيسر زوجها مثل رئيس مكان الإسلامي أو أشبهه يكون أنسب لأنه يقوم مقام السلطان في بعض مثل ما قد يقع في أمريكا وأشباهها، رؤساء المراكز الإسلامية مناسب إذا قالت له والتمس لها الكفو، فإذا لم يتيسر زوج نفسه للضرورة بحضرة الشاهدين زوج لنفسه، أو قد تزوجك بكذا بحضرة الشاهدين وبالمهر زوج نفسه يتولى طرف العقد، زوجتك لنفسي وقبلت. نعم ما يجب على لا يعني ليس وليا لها، لكن إن وكلته فلا بأس. لهذا يرى بعض أهل العلم أن جعل إسلام الرجل أو تعليم القرآن مهر لا بأس به، ولكن نزول الآية بعد ذلك آية النساء وهي مدنية أن تبتغوا بأموالكم يدل على أنها لا بد من المال، ولعل قصة أم سليم قبل نزول الآية. الواجب فرض المال ولو قليلا، نعم، أن تبتغوا بأموالكم. نعم. باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله باب إنكاح الرجل ولده الصغار. باب إيش؟ باب إنكاح الرجل ولده الصغار، نعم، لقوله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. وهذه يدل على أن الولي الأب نفس خاصة له أن يزوج البنت الصغيرة التي دونها 9 إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن الرسول تزوج عائشة تزوجه إياها أبو بكر وهي من 76، فدل ذلك على أن الأب إذا كان يرى المصلحة في ذلك فلا بأس دون 9، أما إذا بلغت 9 فأكثر فلا بد من إذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، فلا بد من إذنها بعد 9 فأكثر ولو بالصمات، والثيب لا بد من إذنها صريحا بالكلام، لا تكفل أيام حتى تستأمر، يقول صلى الله عليه وسلم لا تكفل أيام حتى تستأمر ولا تكفل حتى تستأذن. قال الرسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. في اللفظ الآخر والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمات، رواه مسلم. لا بد من إذن ولو كان الأب. نعم ولو تسع امرأة مثل ما قالت عائشة، إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة تفهم وتعقل. نعم. حديث عائشة صلى الله عليه وسلم زواج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل فيها. نعم. لا لا لا زوجها إلا بإذنها بعدما تبلغ 9 هذا خاص بالأب وقوفا مع النص لأن الأصل العموم والبثبة استأذنها أبوها هذا هو الأصل يستثنى من قصة عائشة فقط. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 توفي عنها وهي بنت 18 رضي الله عنها ومع هذا حفظت من العلم الشيء الكثير رضي الله عنه سمعت من النبي الشيء الكثير ومن الصحابة رضي الله عنه. نعم الله نعم. ما أعرف الأصل عدم الخصوصية. نعم. باب السلطان ولي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي إلا إزاري فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو كان خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن. وهذا مثل ما قال المؤلف السلطة ولي من زوج من لا ولي لها ومسألة في حديث صحيح عن عائشة لكن ليس على شرط المؤلف ولهذا ما ذكره وحديث عائشة قال أي من رأة يبعث بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر ما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وحديث لا بأس به فيه فيكون السلطان هو أمير البلدة يقوم مقام الولي من الأقارب والحاكم الذي هو نائب السلطان يقوم مقامه. نعم. نعم يستحق ما استحل عن فرجه لها مهر المثل. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صمتها. باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خداما أنكح ابنه له نحوه. وهذا هو مثل ما قال وعلي تزوجها بغير إذنها فنكحه مردود ولو أنها أبوها، لأن الرسول قال لا تنكح عليها حتى تستعمر ولا تنكح حتى تستعلم. قال يا رسول الله قال لا تسكت، إذا أجبرها أبوها أو أخوها أو عمها فالنكاح باطل ليس لهم ذلك، لأنها أعلم من إصلاح نفسها فلا تجبر على من لا تريده. ولهذا الجد إن حالت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برد النكاح. نعم صلى الله عليه وسلم. وإذا سكتت نعم وإذا أخبرها وسكتت ولم يكفي، لا بد من إنها صريحة إلا البكر، البكر تستحي يكفي سكوتها، أما الثيب لا بد من أمرها. نعم جد نعم جد نعم ما أنا لوليها يفسخ النكاح، وإذا رضيت بعدين يجدد إذا رضيت بعد ذلك. ويكون صداق آخر أو يكون الصداق الأول؟ الصداق الأول بمسح على من فرجه، لكن لا بد من صداق ثاني ولو قليل ولو قليل. ها لا صغى منه يرد فيجدد مثل ما في الحديث الخاسر. نعم يا بعض الناس خيرها النبي، لكن الأصح الرد لأن النكاح وقع باطلا. باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. باب تزويج اليتيمة. باب تزويج اليتيمة. نعم. لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبة في نكاحها ونسبها. فأنزل الله عز وجل في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق. لعل وزائدة رغبوا لكن ذات مال وجمال رغبوا جواب إذا ما نبه على الحاشا الواو زائدة والصداق. الواو زائدة رغبوا في نكاحها ونسبها. جواب إذا كلمة والصداق كذا رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق. رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق. والصداق يعني الصداق الذي يناسبها لأنه راغب في نكاحها. الصداق يعني الصداق الذي يناسبها في قلة الصداق يعني لا بالصداق اللي يناسبها لأنهم راغبين فيها، أما إذا كانت ما تناسبهم ظلموها. الصداق يرغب فيه ورغبوا في نكاحها يعني في الصلاة المناسب يعني ما يمتنعهم من الصلاة المناسب. وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. كان ذلك نعم. باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لليوم في النساء من حاجة؟ فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. يعني الجواب تقدم قال زوجنيها، هذا جوابه يصير الجواب هو قبول تقدم، وزوجني فقال زوجتك صار الأول جوابا مغني عن التكرار، فإن قال قبلت زيادة تأكيد هذا أحسن. طيب هذا كله إذا كانت صادية وكان ولي شرعية. نعم. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا هو الواجب، لا يخطب على خطبة أخيه إذا علم، لا يخطب حتى يأذن له الخاطب أو يرد الخاطب أو يهون. إذا علم أن زيد خطب فلانة فليس له أن يخطب على خطبته لما في هذا من العدوان، ولأن هذا قد يكسب الشحنة والعداوة، فالسابق أحق إلا إذا هون أو أذن أو رد. نعم. قوله على خطبة الأخ يعني المسلم خاصة تعرف الزوجة مسلمة أو البيع على بيع الأخ. هذا هو الأقرب والله. ولكن التورع من غيره أحوط، التورع ولو من غيره، ولأن تعبير بالأخوة هو الغالب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، التورع على غيره إذا سبق غيره أولى، لأن هذا من محاسن الإسلام. في مجلس واحد، في مجلس واحد. لا صار قريب، في مجلس واحد قريب شيء يسير، مثل ما جرى مع صاحب خاتم تراها قريب. نعم. نعم. الله لا يصح العبد، لكن يأثم. يأثم الخاطب، يعني النهي عن الخطبة مو بعد النكاح. نعم. نعم. لو لم يعلن لا أحسن الله إليك. نعم. لو لم يبين المهر يعلن المهر. المهر بعد ولو ما سمي المهر يكون لها مهر مثل، يكون لها مهر مثل. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. هذا كله من محاسن الإسلام، من يعم بأهل بأخيه ونكاح على نكاح أخيه وخطبة على خطبة أخيه والتناجش والحاض البال، كل هذه من محاسن الإسلام، لأن هذه مما هذه المسائل مما تجمع القلوب وتدل على الأخوة والمحبة والتعاون، فإذا خالفها الإنسان حصل بها من الشحنة والعداوة ما يخالف مقاصد الإسلام من التعاون بين المسلمين والأخوة بين المسلمين ولهذا نهى عن هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام في أمر الله لما فيها من جمع القلوب على الخير. أما إذا وقع النهي تفرغت القلوب وصارت شهنة، إذا خطب على فرمته، باع على بيعه، شراء على شرائه، نجس عليه، كل هذا ما يسبب الشحناء والعذاب. باب تفسير ترك الخطبة. باب تفسير ترك الخطبة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرفت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. تقدم أن هذا يدل على جواز عرض الولي موليته على من يرى من أهل الخير، لا حرج في ذلك ولا نقص في ذلك أن يقول لمن يرى فيه الخير إن شئت تزوجك بنتي أو أختي، هذا من محاسن الإسلام ومن النصح للمرأة أن يطلب لها الرجل الصالح كما فعل عمر وعرضها على عثمان ثم على الصديق ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها، فليس في هذا نقص وليس في هذا مخالفة وليس في هذا ما يخالف الحياء، بل هذا من النصح للمولية، لكن لابد من إذنها. بينش فركش إذا رأى البيان في مصلحة فلا بأس، مثل ما بيان الصديق، أو إذا رأى مصلحة لما أجاب عرض عليه وسكت ثم بيّن قال ما سكت إلا لأجل كذا من باب تطيب النفس لقصة عمر مع عثمان ومع الصديق رضي الله عنه. باب الخطبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وخطبة الموعظة هنا، والبيان الفصاحة والإيضاح، فهذا محمول على المدح إذا كانت طيبة وعلى الذم إذا كانت غير طيبة، فالأصل أنه ينبغي للخطيب الإيضاح والبيان حتى ينتفع الناس لكن من غير مبالغة وتكلف، أما إذا كانت خطبة في دعوة إلى باطل فهذا على سبيل الذم، والأصل أن الخطيب والواعظ والمعلم يجب عليه الإيضاح والبيان ويثنى عليه في ذلك لكن من دون تكلف. نعم. لا لأن بعض الخطاب قد يكثر الكلام ويسحر الولي بكلامه، يغتر الولي أنا كذا وأنا كذا وأنا أفعل كذا وأنا عندي أموال وأنا لجاه وأنا كبير في قومي، وأنا قد يسحر الولي بأشياء، ينبغي الولي التثبت، قد يسحره بالبيان فينبغي التثبت حتى لا يغتر بالخاطب الذي يمدح نفسه كثيرا. بارك الله فيك يا شيخ. هل يقال مثلا للخطيب إذا أخطأ في خطبته هل يرد عليه ويقال أنك قد أخطأت أمام الناس؟ إذا كان خطأ واضح خالف الشرع بكلام طيب، أما إذا كان خطأ سهل ما يضر، خطأ نحوي أو غيره سهل، أما إذا كان أهل حرام أو أوجب ما لم يجب يبين له بالأدلة الشرعية. نعم. نعم. يسمى سهل هذا سهل لأن يسحر السامعين الله باشي رسل مثل ما قال إنما بلا لسحر صلى الله عليه وسلم. نعم. مستحبة. نعم المعروف عند أهل العلم مستحبة. نعم. ولهذا زوج النبي الواهبة ولم يخطب صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. ما يحتمل المناسبة أن الخطبة قبل العقد يعني. لا مو الله. لا الظاهر المراد أن الزوج قد يسهر الناس الخاطب. قد يسهر الولي بكلامه. ينبغي التثبت والحذر. أما خطبة الموعظة ما هو بس تقع بعد تمام الخطبة وبعد الموافقة. ولا هي بلازمة. نعم. باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. بارك الله فيك.